عليه من حكمه انه لا يرى ما امامه. واما حديث او عميان كما متقدم فهو من طريق شخص ليس بثابت ثقته وعدالته، وهو لمحان مولى ام سلمه ليس من المعروفين بالعداله والثقه. ثم لو فرضنا انه من المعروفين بالثقه والعداله فان خبره شاذ مخالف للحديث الصحيح، هو القاعده ان الحديث الذي سنده صحيح اذا خالف ما هو اصح منه فكما عليه بانه شاذ، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره من ائمه الحديث في مصطلح الحديث، فيكونها بارجح ان كلف الحديث بارجح منه وكلاهما ثابت، فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. المرجوح يقال له شاذا لا يامن به، والراجح يقال له محفوظ وعليه العمده. وكشف الراس هذا القراءه لا حرج في ذلك، والتعبد بكشف الراس عند القراءه لا نعلم له اصلا، فقال ان شاءت خطط راسها فان شاءت كشف هذا القراءه لا باس من ذلك اذا كان ما عندها النبي في بيتها وحدها او عند زوجها او عند بعض النساء لا حرج في ذلك. وهكذا عند الاعماء لا يجب عليها تغطيه الوجه ولا تغطيه الراس لانه لا يرى هذا ولا هذا، وانما يجب ذلك اذا كان عندها اجنبي فسنحرم لها وهو يوصف. نعم جزاكم الله خيرا. هذه رساله بعث بها المستمع عبد محمد موسى حكمي. اخونا يسال سؤال ويقول فيه: ما معنى الوكاله لغه وشرعا؟ وما أنواعها وحكمها؟ وهل يجوز إلغاؤها ومتى؟ وهل تجوز من الأعمى الوكالة كأن يكون وكيلا أو موكلا؟ وهل تجوز الوكالة في عقد القران الزواج؟ وما حكم إذا وكل شخص شخصا آخر في البيع والشراء؟ هل يجوز ذلك أو لا؟ وهل له أن يشتري لنفسه؟ أرجو التكرم بالإجابة عن هذه الأسئلة جزاكم الله خيرا. الوكالة لغة التوفير، التوفير على الشخص وإسناد الأمور إليه فيما وراه الموكل له في إصلاح مزرعته، في تربية أولاده، في أي شيء من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان. أما هي شرعا فهي الاستنادة من جائزة التصرف لشخص آخر بدون تصرفه فيما تدخله النيابة، الشيء الذي تدخله النيابة. أما ما لا تدخله النيابة أن يستمد أن يصلي عنه ويصوم عنه رمضان أو ما أشبه ذلك فلا لا يجوز، لكن أن يستنيبه وهو جائز التصرف كالرجل المكلف والمرأة المكلفة الرشيد والرشيدة يستنيبان من يقوم عنهما ببيع السلع الفلانية، بيع بيتهما، بيع سيارتهما وما أشبه ما يجب التصرف فيه، أو يستندان في شراء كذا وكذا ما يجوز شراءه، أو يستندان في إحضار كذا وكذا من محل كذا وكذا أو ما أشبه ذلك مما تجوز به النيابة، هذه يقال لها وكالة وهي جائزة من جائز التصرف لمن يصلح ان يقوم بذلك العمل. وهكذا التوكيل في عقد النكاح لمن يصلح لذلك الرجل دون المراه، والمراه لا توكل في عقد النكاح لانها لا يصلح ان تكون وليه فيه، لا يصلح ان تتزوج نفسها ولا غيرها. فاذا وكل من ينوب عنه في اجراء عقد النكاح كالولي يوكل أو في قبول النكاح للزوج يوكل لا بأس بذلك، مثل أو المرأة يوكل أخاها أو يوكل أجنبيا يزوج منك لا بأس بذلك، إذا كان يوكل صالحا لذلك. وهكذا الزوج يوكل من يقبل عن النكاح لا بأس بذلك. وهكذا في جميع المسائل التي تطلب النيابة يقول يجوز ان يوكل الانسان بجائز التصرف الرشيد